وقد تظهر الأسباب وقد لا تظهر، والفاعل لكل ولا الواقع هو ما أراده الله جل وعلا. فالإنسان يستقبل حياته بأمور كثيرة، أحيانا شيء يلائمه وشيء لا يلائمه، فقد يقع بأمور ما قدرها في نفسه ولا أرادها، فيوم يزين له الشيطان يقول لو أنك فعلت كذا أو صنعت كذا ما صار لك هذا الشيء. فهذا كله من فعل الشيطان، وإلا الواجب على العبد أنه إذا وقع شيء لم يقدره ولم يرده وغير ذلك أن يرجع هذا لأمر الله، لتقدير الله، إلى ملكه، إلى تصرفه، ويقول كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وغيره، يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والقوي يعني القوي بأمر الله، ليس القوي يعني في الجسم ولا بأمر الله وإرادته، يعني إرادة الإنسان تكون قوية في أمر الله. ثم يقول احرص على ما ينفعك ولا تعجزا، يعني افعل الأسباب التي فيها الخير وفيها النفع، ولا تتكاسل حتى يفوت الشيء ثم تقول لو ان فعلت كذا وكذا ثم يأتيك الشيطان من هذه الناحية. احرص على ما ينفعك ولا تعجزا، فإن أصابك ما تكره، يعني بعد الفعل وبعد الحرص قد لا يحصل المراد، إن الأمر كله بيد الله جل وعلا. عند ذلك الطريقة أنك تلجأ إلى الله وتؤمن بأن هذا تصرف الله وقدره وإرادته، وأنت لا حيلة لك في هذا، وإنما عليك التسليم والانقياد، فتقول قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا قدر الله الذي قدره وهو الفاعل لما يشاء ولا أحد يتصرف معه، فتؤمن وتسلم لله جل وعلا فتكون عبدا لله جل وعلا تارا. أما إذا وجد التضجر ووجد الاعتراض وعدم الرضا، فهل يجدي شيء؟ لا يجدي إلا مجرد أنك فعلت أسباب العذاب لك، لم تكن لله جل وعلا مسلما ولأقداره مؤمنا بها. فلهذا صار هذا من الواجب، وليس هذا في كل شيء، لأنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كلم في شيء ذلك، ولكن لبيان الحكم، بيان الحكم الشرعي، وقال في حديث المرأة لو كنت راجما بلا بينة لرجمت هذه، وقال في حجته لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سكت الهدي ولا جعلتها عمرة، تطيبا لقلوب أصحابه، وغير هذا كثير جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كل هذا ليس في اعتراض على القدر ولا فيه تضجر منه وعدم تسليم له، وإنما فيه بيان الحكم الشرعي. هذا يجب أن يعرف هذا من هذا، وإنما المحذور في كونه إما يعتقد أن الواقع يمكن يتغير، يمكن يقع غيره، أو أنه لا يرضى بهذا الشيء ويتضجر به يغضب ولا يسلم لأقدار الله جل وعلا. هذا هو المحذور، هو الذي لا يجوز، وهو الذي يقتضي أن يكون الإنسان مستوجبا لعذاب الله جل وعلا، لأنه خرج عن تقدير الله وعن الإيمان بقدره. والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الذي لا بد منه، من لم يؤمن بهذا. أما ما ذكر من الآيات كما سبق فهذا فعل المنافقين الذين لا يرضون بحكم الله، وهذا أحد الأمور التي يختصون بها، أنهم لا يرضون بأحكام الله. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، لأنهم يقولون لو أطاعنا تبع أمرنا ما خرجنا من المدينة، لأن هذه نزلت في وقعة أحد. لو كان من رأي نبي الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أنهم لا يخرجون من المدينة، ووافقه على هذا رئيس المنافقين عبد الله بن أبي سلول، ولكن كثير من الصحابة ولا سيما شبابهم الذين عندهم تحمس وعندهم حب للشهادة والقتال ألحوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يخرج. عند ذلك أراد أن ينفي رغبتهم، فدخل بيته ولبس سلاحه، ثم تلاوموا فيما بينهم، قالوا أكرهنا رسول الله وليس هذا لنا. فقالوا له يا رسول الله إن شئت نجلس ما نخرج لا نخرج. فقال لا ينبغي لنبي لبسلامته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. وخرجوا لما حصل ما حصل بسبب الذنب الذي وقع منهم وهو المعصية، هذا سبب الهزيمة وهزب الله. صاروا يقولون مثل الكلام لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا، يعني جالسين في بيوتنا ولا خرجنا إلى هذا المكان فيقتل. قال الله جل وعلا قل لو كنت في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم التي قتلوا فيها. هذا شيء مقدر لا بد من حصوله. ثم هذا لا يجوز أن يكون حجة للإنسان في ارتكابه المعاصي، يترك الصلاة ويقول أنا ما قدر علي هذا أن يصلي، إن هذا عناد كابرة. أنت باستطاعتك أنك تصلي بإرادتك وقدرتك ولا أحد يحول بينك وذلك، وإنما تخلفت وتركت ذلك اختيارا، ثم تجعل اللوم على القدر بعد هذا، هذا ذنب على ذنب. ولكن إذا وقعت الأمور مصائب، وقعت المصائب هنا يحتج يقول الحمد لله هذا تقدير الله وأنا راض بقدر الله، ويتسلى به. وقد جاء حديث في الصحيحين تعلق به أهل الباطل الذين يقولون إن القدر حجة لمن ترك الأوامر وليس فيه لهم متعلق، وهو ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن موسى عليه السلام قال لربه يا رب أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة. موسى عليه السلام عنده جرأة وعنده قوة في أمر الله، فأراه الله جل وعلا آدم، كيف أراه الله أعلم، هذا أمر من قدرة الله جل وعلا. فقال له أنت آدم أبو البشر؟ قال نعم. قال لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال أنت موسى الذي كتب الله لك التوراة بيده؟ قال نعم. قال كم وجدت قبل أن أخلق في التوراة، كم وجدت في التوراة قبل أن أخلق فعصى آدم ربه فغوى، قال وجدت ذلك قبل أن تخلق بأربعين سنة. قال تلومني على شيء كتب علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، يعني غلبه في الحجة. هل هذا فيه احتجاجه القدر؟ أولا يجب أن نعلم أن موسى عليه السلام ما لام آدم على الذنب، لأن الذنب تاب منه، والتوبة من الذنب كأن الذنب لم يكن، ولا يجوز أن يذكر الذنب للتائب وأنت فعلت كذا وكذا، ولكنه لامه على المصيبة، المصيبة التي هي الخروج من الجنة، ولهذا قال أخرجتنا ونفسك من الجنة. فاحتج آدم بأن هذا شيء مقدر مكتوب لا حيلة فيه. فإذا كما يقول العلماء الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب والذنوب، لأن الإنسان إذا أذنب له أن يخرج من الذنب التوبة، ما هو بيقول أن هذا قدر علي، يقول استغفر الله وأتوب إليه وهذا المخرج. أما إذا احتج بالقدر فمعنى ذلك أنه معاند، وأنه يريد أن يبرر نفسه ويجعل اللوم على القدر. فيقول ليس بهذا حجة لأهل الباطل الذين يقولون إن الإنسان لا اختيار له ولا قدرة له، وإنما الأفعال كلها لله، وإنما يضاف إليه على سبيل المجاز، هذا كله باطل وخروج عن أمر الله جل وعلا وعن شرعه، عن شرع الله جل وعلا. فالواجب أن نعرف أقدار الله جل وعلا وما كتب، وما ثم إذا وقعت الأمور التي لا نحبها ولا تلائمنا أن نسلم لقدر ربنا وننقاد، ونقول نحن عبيده يحكم فينا ما يريد وما يشاء، وله الملك وله الخلق والأمر كله له تعالى وتقدس. إذا كان الإنسان بذلك فإن الله جل وعلا يثيبه وييسر أمره، أما إذا اعترض على الله فلن يجدي شيء، وسوف يبوء بغضب الله جل وعلا، وتجري عليه أقدار الله راغبا أو راهبا. ثم أن الله جل وعلا يبتلي عباده بمثل هذه الأشياء، فيجب أن يكون الإنسان عند أمر الله، عند أقداره، يعني بالإيمان والتسليم والانقياد وعدم الاعتراض. فالاعتراض على أقدار الله أمره كبير وعاقبته وخيمة. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران. نعم، يعني في قصة أحد كما سبق. نعم. الثانية النهي الصريح عن قول لو التفسير، يعني ليس المقصود التفسير كما مر مرارا أنه يريد تحليل الكلام واستنتاج ما تدل عليه من جميع الوجوه كما يفعله المفسرون، وإنما يريد الاستدلال بالآيتين على ما ذكر في هذا الباب، يكون هذا تفسيرا، والاستدلال في هذا واضح. نعم. الثانية النهي الصريح عن قوله عن قول لو إذا أصابك شيء، يعني ما هو مطلق، عند الإصابة عندما يقع مصيبة ما تقول لو أن فعلت كذا وكذا صار كذا وكذا، أو ليتني فعلت كذا، أو ليتني ما فعلت كذا، أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تدل على الاعتراض، لأن هذا لا حيلة فيه، أمر قدره الله وقضاه ولا بد من تنفيذه، فيجب التسليم والانقياد. نعم. الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. الشيطان هو التأسف والتضجر والغضب لما وقع. هذا هو عمل الشيطان الذي يريده. الشيطان هو عدو الإنسان فيأتيه من الأمور التي توقعه في الإثم وفي غضب الله جل وعلا. نعم. الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن. نعم. قدر الله وما شاء فعل. إما أن تقول قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا تقدير الله أو هذا قدر الله. قدر الله وما شاء فعل، يعني أن الأمر كله لله، الذي يريد يفعله تعالى وتقدس، ونحن ملك لله عبيد لله، يتصرف فينا حسب ما يشاء، غير أنه أرشدنا وأمرنا ونهانا، فيجب أن نمتثل لأمره ونجتنب نهيه حتى نكون عبيد لله جل وعلا. نعم. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، يعني فعل الأسباب التي تنفع، تستعين بالله وتحرص على ما ينفعك ولا تترك الأشياء، لأن الإنسان إذا ترك الأسباب يلوم نفسه ويحزن على أنه ترك شيئا يستطيع فعله فوقع له ما لا يريد، فلا بد أن تفعل السبب. إذا فعلت السبب ثم وقع شيء على خلاف ما تريد، ما تلوم نفسك في مثل هذا، لأنك قمت بما أمرت به، وهذا أمر خارج عن الإرادة، فهو من أمر الله جل وعلا الذي يجب أن ينقاد له ويسلم له ويؤمن به. نعم. السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. قال رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. ليس هذا خاصا في سب الريح، يعني كل ما سخره الله جل وعلا لا يجوز سبه، بل كل ما خلقه الله لا يجوز سبه إلا ما كان الله جل وعلا يلعنه ويبغضه، مثل الشياطين، مثل الكفار الذين يعرفون الحق ثم يحاربون وما أشبه ذلك. هذا أمر واضح. ولكن المخلوقات مخلوقات الله جل وعلا، ولا سيما الأمور المسخرة، هذه لا اختيار لها ولا فعل لها، وإنما هي مأمورة مسخرة، فمن سبها عاد السب على المسخر الآمر، مثل الذي يسب الإنسان لأن صورته كذا وكذا، ما وقع لعبد العزيز الكناني رحمه الله لما أتى لمجادلة المبطلين الذين يقولون القرآن مخلوق، أراد أن يبين الحق عند أمير المؤمنين المأمون، ولكن يعني الأمر قد يكون فيه صعوبة. المقصود أنه لما أدخل عليه في مجلسه كان عنده رجل قال: يا أمير المؤمنين، يكفيك من هذا الرجل قبح وجهه. هذا كلام ده. لما بدأت المناظرة قال أولا قبل أن ندخل في المناظرة: أسألك بالله، يقوله لأمير المؤمنين المأمون، من أحسن الناس وجها؟ ففكر قال: اللهم يوسف. قال: ماذا تسبب له حسن وجهه؟ قال: بقى في السجن 7 سنين. وماذا تريد بهذا السؤال؟ قال: أريد أني سمعت رجلا من هؤلاء الذين عندك يقول لك: يكفيك من هذا قبح وجهه. وهل أنا لي صنع في وجهي؟ هو ما سبني أن يسب ربي، هو الذي خلقني وهو الذي صورني، ولا لوم علي. قال لقد أساء، قد أساء، وهذا حق. وهذا هكذا الإنسان مثلا يسب الريح، يسب المطر، يسب الأمور التي سخرها الله، ما لها دخل في هذا، هي مسخرة مدبرة مأمورة، فيعود السب على الآمر الخالق المسخر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الآخر قول الكفار الذين يقول ومن أظلم ممن ذهب، يعني يلوم الله أو يقول ذلك، يعني يقولون أهلكنا الدهر، أهلكنا الدهر والسنين، وأنا الدهر أقلب ليله ونهاره، هكذا أنا الدهر أقلب ليله ونهاره، يعني هو الذي سخر الدهر. ومن أظلم ممن ذهب يسب الدهر ونحو هذا، وأنا الدهر أقلب ليله ونهاره، وهم يقولون الدهر هو الذي أهلكنا، الدهر هو الذي يقضي علينا، إنما يقول حياتنا هذه، إنما نموت ونحيا وإن يهلكون الدهر، يعني السنين، كثرة الأيام وكثرة السنين. فأخبر جل وعلا أن هذا يعود إليه، وأن أظلم الخلق من قال هذا، وهذا مثله تماما. قل يسب الريح لأنها صار فيها كذا أو صار فيها كذا، وأنها ما كانت على ما يريد، وكذلك المطر وكذلك السحاب وغير ذلك، كل ما هو مسخر لله جل وعلا لا يجوز أن يسب. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى السحاب أو الرياح يفزع إلى ربه ويخاف، قالت له إحدى أمهات المؤمنين الناس إذا رأوا السحاب يفرحون وأنت تخاف، قال وما يؤمنني، فإن قوما من ذكر الله لما رأوا عارضا في قبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، فقال الله جل وعلا أن ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فدمروا بالريح الذي، فإذا شاء الله جل وعلا عذب بني آدم إما بالمطر وإما بالريح وإما بغير ذلك مما يشاء. فاللجوء يجب إلى الله جل وعلا والسؤال إلى الله. أما المخلوقات فهي مسخرة مدبرة، ولا يجدي سبها، يعود السب إلى من سخرها ودبرها، فهذا يكون من أعظم الجرائم ومن أكبر الذنوب الذي يكون، كما يصنع كثير من الناس، يقول إن الدهر أخنى علينا، الدهر هو الذي سوانا كذا، كيف فريق فلاني يكون عندهم كذا ولهم كذا ونحن مال علينا الدهر وفعل كذا وكذا، هل مثلا هم يعتقدون أن الليل والنهار هو الذي يفعل، أو أن هذه عادة اعتادوها واخذوها عن جاهلية العرب الذين يسبون الأيام والليالي ويرون أنها هي التي تهلكهم أو تمنع المطر وغير ذلك. فعلى كل حال قول إن الإنسان عنده عقل ويعرف أن الرياح والأمطار والسحاب وغيرها أنها لا تدبر نفسها وليس لها تصرف، وإنما هي مدبرة مسخرة، فإذا أمرت بشيء فيه عذاب امتثلت الأمر،

لأنهم قالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. وقولهم ما قتلنا هنا يعني يريدون أصحابهم والذين قتلوا إخوانهم سواء من نسب ولا من وإلا هم ما قتلوا لأنهم تكلموا بعد الوقعة. والأمر الثاني أنهم ظنوا أن هذه الوقعة وهذه الهزيمة هي الفاصلة بين الحق والباطل وأن الحق اضمحل وأن الباطل هو الذي يعلو وقوة الكفار هي التي تسيطر. فهذا أيضا من ظن السوء بالله جل وعلا لأن الله جل وعلا أخبر أنه ينصر دينه وينصر رسوله. فالرسول هو المنصور ودينه هو الظاهر. ولكن من حكمة الله جل وعلا أنه يصيب من للتمحيص تمحيص المؤمنين والابتلاء وهذا شيء معلوم من قديم الزمان. ولهذا سبق أن هرقل عظيم الروم الذي كان هو رئيس الروم في ذلك الوقت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام صار يسأل يتأكد هل هو رسول. سأل أبا سفيان وكان في ذلك الوقت أبو سفيان كافرا مشركا وعدوا للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان يقول لولا أن يؤثر عن الكذب لكذبت. فسأله من الذين يتبعونه فقال سقط الناس وضعفاؤهم. فسأله هل صار بينكم وبينه قتال فقال نعم. فقال كيف القتال؟ قال مرة ننصر عليه ومرة ينصر علينا. فأخبره أن هذه سنة الله يبتلي الأنبياء وأتباعهم ثم تكون لهم العاقبة تكون بعضهم العاقبة. وليس الاعتماد على قوله ولكن هو يستدل بسنة الرسل السابقين وبكتاب الله الذي أنزله رب العالمين على موسى توراة وهو سنة الله في خلقه. يعني وقد عرف أن سبب الهزيمة المعصية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب الجيش وعزل 70 رجلا من الرماة ووضعهم في مكان معين حتى ينضحوا الخيل ما تأتي من خلف المسلمين. فقال كونوا في هذا المكان لا تعدوه حتى أرسل إليكم وإن رأيتم الطير تخطفونا تأكيدات لهم. وأمر عليهم رجل وأكد عليهم فعصوا. لما انهزم الكفار وصار المسلمون خلفهم يقتلون قالوا لما نجلس هنا اذهب نأخذ نغنم ونقتل معهم. فذكرهم أميرهم أن الرسول قال لا تعدوا هذا المكان حتى أرسل إليكم فعصوا ولم يطيعوه. عند ذلك أديل عليهم الكفار بسبب هذا. لهذا أخبر جل وعلا أن المصيبة جاءت منهم من أنفسهم. تقول أن هذا قل هو من عندي أنفسكم من عندي أنفسكم. وهذا تأديب للأمة كلها. فإذا كان مثلا هذا يقع في الجيش اللي فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف في غيرهم؟ كونوا من باب أولى أن المعصية تنصر العدو وتديل على المسلمين فيكون تأديبا هذا ويجب أن يعرف هذا. والمقصود أن الظن السوء بالله جل وعلا له طرق متعددة، منها كونه يتهم الأقدار، أقدار الله جل وعلا، هذا ظن سوء، ومنها كونه يرى أن دين الله سيضمحل وينتهي، وهذا ظن سوء بالله لأن الله أخبر أنه ناصر دينه، ومنها كونه يظن أن الله لا يفعل لحكمة، وتكون الأمور التي تقع في الكون كلها مجرد المشيئة، كما يقوله من يقوله من المتكلمون وينفون الحكمة، لأنهم يقولون الحكمة يعني التي هي علة لوجود الأشياء هذه ما تليق بالله جل وعلا، مع أنه جل وعلا اسمه الحكيم، والحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها، فكيف ينكرون مثل هذا؟ فلهذا قال إن إنكار كونه يفعل بحكمة هذا من ظن السوء، وكذلك كون الإنسان يذكره في مكان يجب أن ينزع عنه مثل على قضاء الحاجة أو الحمام، فإن هذا أيضا لم يعظم الله حق عظمته وظن به ظن السيء، وكذلك كونه يظن أن الله لا يطلع على ما في قلبه أو ما في أعماله وغيرها، وكذلك كونه يظن أنه قد ترى على فلان وأغنى فلان وأمرض فلان وأصح فلان بدون حكمة وبدون علة، وإن مجرد المشيئة غير ذلك، هذا لا حصر له، هذا مثل ما يقول بحر لا ساحل له، ولكن يجب على الإنسان أن يعرف نفسه ولا يظن بالله الظنون السيئة، الله جل وعلا كريم جواد حكيم عليم، وهو المتصرف في الأشياء، وتصرفه على وفق الحكمة ووفق ما يكون مصلحة لعباده، وهو لا يظلم أحدا تعالى وتقدس، بل كما قال الله جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بينكم محرما فلا تظالموا، فيجب أن يظن بالله الظن الحسن، وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن المسلم لا يموت إلا وهو يظن بالله الظن الحسن، وأخبر أن الله عند ظن عبده به إن ظن خيرا وجده وإن ضر شرا وجده، فليحذر الإنسان أن يقع في اتهام الله جل وعلا في شيء لا في حكمه ولا في قدره ولا في شرعه، فشرعه الكامل الذي يناسب وضع الخلق إلى قيام القيامة إلى قيام الساعة، وكذلك حكمه الشرعي وحكمه القدري، وكذلك حكمه في عباده، يكون هذا مثلا يكون غنيا وهذا يكون فقيرا وهذا يكون صحيحا وهذا يكون مريضا إلى غير ذلك، ولله في ذلك حكم قد يدرك بعضها وقد لا يدرك، أما كلها لا تدرك، فالأمر إلى الله، والمقصود أنه يجب أن يظن بالله كل ظن حسن وجميل، فهو الحكم العدل البر الرحيم تعالى وتقدس. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، الآية. أراد المصنف بهذه الترجمة التنبيه على وجوب حسن الظن بالله، لأن ذلك من واجبات التوحيد، ولذلك ذم الله من أساء ظن به. لأن مبنى حسن الظن على العلم برحمة الله وعزته وإحسانه وقدرته وعلمه وحسن اختياره وقوة التوكل عليه، فإذا تم العلم بذلك أثمر له حسن الظن بالله. وقد ينشأ حسن الظن من مشاهدة بعض هذه الصفات لاستلزامها الباقي. وبالجملة فمن قام بقلبه حقائق معاني أسماء الله وصفاته قام به من حسن الظن ما يناسب كل اسم وصفة، لأن كل صفة لها عبودية خاصة وحسن ظن خاص. وقد جاء في الحديث القدسي قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، رواه البخاري ومسلم. وعن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، رواه مسلم وأبو داود. وفي حديث عند أبي داود وابن حبان: حسن الظن من حسن العبادة، رواه الترمذي والحاكم، ولفظهما حسن الظن بالله من حسن عبادة الله. ليس معنى هذا أن الإنسان يترك أمر الله جل وعلا ويقول أنا أحسن الظن بربي، هذا غرور في الواقع، ولكنه يفعل أمر الله ويجتنب ما نهاه ويحسن بربه الظن بأنه يتجاوز عن سيئاته وأن رحمته أوسع وأكمل وأعم من غضبه وسخطه، كما جاء في الحديث إن رحمة الله أنه جل وعلا كتب على نفسه الرحمة وأنه كتب كتابا ووضعه على عرشه وعنده وضع على عرشه: إن رحمتي تغلب غضبي. فمن هذا القبيل يحسن الظن بالله، يقول أنا عبد من عباد الله والله رحيم كريم، فهو أرحم بعباده من أمهاتهم، فيموت وهو متعلق بالرجاء، رجاء الرحمة، وليس التعلق بالعمل، وإنما هو بالرحمة، هذا إحسان الظن. أما أن الإنسان مثلا يترك الأوامر، يترك أمر الله ويرتكب النواهي يقول أنا أحسن الظن، فهذا غرور في الواقع. وقد قال الله جل وعلا: إن رحمة الله قريب من المحسنين، هي قريبة من المحسنين ليس إلى المسيئين. قوله: يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قال ابن القيم: ثم أخبر عن الكلام الذي صدر عن ظنهم الباطل، وهو قولهم هل لنا من الأمر من شيء، وقولهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فليس مقصودهم بالكلمة الأولى والثانية إثبات القدر ورد الأمر كله لله، ولو كان ذلك مقصودهم لما ذموا عليه، ولما حسن الرد عليهم بقوله: قل إن الأمر كله لله، ولا كان مصدر هذا الكلام ظن الجاهلية. ولهذا قال غير واحد من المفسرين: إن ظنهم الباطل هاهنا هو التكذيب بالقدر، وظنهم أن الأمر لو كان إليهم لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبعا لهم يسمعون منهم، ولما أصابهم القتل، ولكان النصر والظفر لهم، فأكذبهم الله عز وجل في هذا الظن الباطل الذي هو ظن الجاهلية، وهو الظن المنسوب إلى أهل الجهل الذين يزعمون بعد نفاذ القضاء والقدر الذي لم يكن بد من نفاذه أنهم كانوا قادرين على دفعه، وأن الأمر لو كان إليهم لما نفذ القضاء، فأكذبهم الله بقوله: قل إن الأمر كله لله، فلا يكون إلا ما سبق به قضاؤه وقدره وجرى به قلمه وكتابه السابق، وما شاء الله كان ولا بد، وما شاء الله كان ولا بد، شاء الناس أم أبوا. وما لم يشأ لم يكن شاءه الناس أم لم يشاءوه، وما جرى عليكم من الهزيمة والقتل فبأمره الكوني الذي لا سبيل إلى دفعه، سواء كان لكم من الأمر شيء أو لم يكن لكم، فإنكم لو كنتم في بيوتكم وقد كتب القتل على بعضكم لخرج من كتب لخرج من كتب عليه القتل من بيته إلى مضجعه ولا بد، سواء كان له من الأمر شيء أو لم يكن. وهذا من أظهر الأشياء إبطالا لقول القدرية النفاة الذين يجوزون أن يقع ما لا يشاء الله وأن يشاء ما لا يقع. يعني هو هذا يجعلونه في ليس في كل شيء، يجعلونه في أخلاقه أفعال العباد، يقولون إن العباد عندهم الاختيار، لهم الاختيار، إن شاء الإنسان أسلم وإن شاء لم يسلم، وإن شاء صلى وإن شاء لم يصلي، وليس لله في ذلك دخلا في هذا. يعني أن الأمور تقع بدون علم الله وبدون إرادته، فلهذا قالوا إنها تقع، يقع شيء في الكون ما لا يريده الله. والسبب في هذا الاعتماد على عقولهم، لأنهم حداهم إلى هذا، يقولون كيف يقدر الله جل وعلا على العبد المعصية أو الكفر ثم يعذبه على ما قدره الله عليه؟ يقول لا خلاص من هذا، لأن هذا ظلم، لو قلنا بهذا لنسبنا الظلم إلى الله، فلا خلاص من هذا إلا أن نقول إن العبد هو الذي يختار ما يفعله وليس لله في ذلك شيء. حتى إن بعضهم يختلفون، هل الله يقدر على أن يفعل مثل ما يفعل الإنسان إلى هذا الحد؟ سأل الله. المقصود إن هذا كذب، وهو أيضا ضلال ظاهر، فالله له الخلق وله الأمر، وهو الذي قدر الأشياء، ولكن ليس كما زعموا أن الله يقدر على الإنسان المعصية ويقدر عليه الكفر ويعذبه عليه. ما هو هذا الأمر هكذا؟ الله جعل الإنسان قدرة وجعل له اختيار وأمره بما يستطيعه ونهاه عما يستطيع الانكفاف عنه، فقال الأمر لك، إن شئت افعل ما تستطيع ما أمرت به فلك الجنة، وإن لم تفعل فلك النار. فصار الإنسان يفعل أفعاله باختياره وبقدرته، ليس هذا فعل الله، وإنما الله خلق فيه القدرة والاختيار، فالقدرة والاختيار من جملة المخلوقات. هو خلق الله خلق الإنسان ذاته مخلوقة لله، ما أحد ينكر هذا، ولكن القدرة التي في الإنسان على العمل، هل هو الإنسان الذي خلقها؟ يقول لا، الذي خلقها رب العالمين. وكذلك الاختيار، كونه يختار هذا الفعل دون هذا الفعل، نقول أيضا الاختيار إليه، هو يختار ما يرى فيه نفعه، والله أمره بشيء محدد يستطيع فعله بكل سهولة، بدليل أن كثيرا من الناس فعلوه، منهم من آمن ومن امتثل هذا ورأى أن هذا فضل عظيم عليه وأنه سهل ولا يقتصر فعله على هذا، وهو يقول أنا ما أستطيع لأنه مقدر علي أن كذا وكذا، هذا من الكذب على الله وعلى القدر. أرادوا يعني ضلوا في هذا، هذا هو حجتهم، يقول نحن ننزه الله أن لا يكون ظالما، والواقع أنهم وقعوا في الظلم ووقعوا في عدم تنزيه الله، بل وقعوا في تنقص الله جل وعلا، وزعموا أن مع الله خالقين كثر، يعني كل يخلق فعله ومراد الذي يريده سواء كان كافرا ولا غير كافر. فلهذا وقعوا في الشرك حتى الشرك في الربوبية بمثل هذا. قال رحمه الله: وقوله وليبتلي الله ما في صدوركم، أي ليختبر ما فيها من الإيمان والنفاق، فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا إيمانا وتسليما، والمنافق ومن في قلبه مرض لا بد أن يظهر ما في قلبه على جوارحه ولسانه. قوله وليمحص الله ما في قلوبكم، هذه حكمة أخرى، وهي تمحيص ما في قلوب المؤمنين، وهو تخليصه وتنقيته وتهذيبه. فإن القلوب يخالطها من تغليبات الطباع وميل النفوس وحكم العادة وتزيين الشيطان واستيلاء الغفلة ما يضاد ما أودع فيها من الإيمان والإسلام والبر والتقوى. فلو تركت في عافية دائمة مستمرة لم تتخلص من هذا المخالط ولم تتمحص منه. فاقتضت حكمة العزيز الرحيم أن قيض لها من المحن والبلايا ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء إن لم يتداركه طبيب بإزالته وتنقيته ممن هو في جسده، وإلا خيف عليه من الفساد والهلاك. فكانت نعمته سبحانه عليهم بهذه الكسرة والهزيمة، وقتل من قتل منهم تعادل نعمته عليهم بنصرهم وتأييدهم وظفرهم بعدوهم، فله عليهم النعمة التامة في هذا وهذا. قوله ثم أنزل وكذلك في حكمة أخرى، وهي قول يتخذ منكم شهداء، هذا أيضا حكمة أخرى، لأن الشهادة هي أعلى مراتب العمل الذي يعمله الإنسان، فلا أحد يصل إلى جزاء الشهيد إلا بهذه الطريقة، يكون شهيد. ولهذا ثبت أن الشهداء من الذين قتلوا في أحد وغيره كان الله يكلمهم يقول تمنوا ويطلبوا، فكيف نطلب ونحن فيما نريد؟ وما فلما رأوا أنه لا بد من سؤالهم الطلب قالوا تحيين مرة أخرى ونقتل مرة أخرى في سبيلك، هذه يتمنونه. نعم. قوله ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يعني أهل الإيمان واليقين والثبات والتوكل الصادق، وهم الجازمون بأن الله عز وجل سينصر رسوله وينجز له مأموله. ولهذا قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس من القلق، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كما قال في الآية الأخرى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم الآية. وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفاصلة وأن الإسلام قد باد وأهله. وهذا شأن أهل الريب والشك، إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة. قال ابن القيم ظن الجاهلية هو المنسوب إلى أهل الجهل، وظن غير الحق لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وذاته المبرأة من كل عيب وسوء وخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهية وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه. وقد ذكر المؤلف تفسير ابن القيم لهذه الآية وهو أحسن ما قيل فيها، وسيأتي ما يتعلق به إن شاء الله تعالى. وقوله يقولون هل لنا من الأمر من شيء، هذا أيضا من حكاية مقال المنافقين، والظاهر أن المعنى إنا أخرجنا كرها، ولو كان الأمر إلينا ما خرجنا، كما أشار إليه ابن أبي بذلك. ولفظه استفهام ومعناه النفي، أي ما لنا شيء من الأمر، أي أمر الخروج، وقيل غير ذلك. فرد الله عليهم بقوله قل إن الأمر كله لله، أي ليس لكم من الأمر شيء ولا لغيركم، بل الأمر كله لله، فهو الذي إذا شاء شيئا فلا مرد له. قوله يعني هما في الحقيقة رجعوا، ما حصلت ما حصل الوقعة، لأنه في أثناء الطريق رجع ابن عبد الله بن أبي سلول بثلث الجيش، بثلاثمائة رجل قبل أن يصلوا المكان، كانوا ألفا ورجع بثلاثمائة وبقي سبعمائة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هم يقولون هذا يقصدون إخوانهم الذين قتلوا، وإلا هم ما قاتلوا ولا باشروا القتال ولا ذهبوا إليه. نعم. وقوله يقولون لو كان مع المسلمين كان معهم بعض المنافقين.